سيدتي يا سيدتي شفعتك ويانا في البراري ويا أربعين عذرا يا ستي عشتي بأمانة ستي يا دميانة يا شهيدة يا طامرة اليوم جايين لك جايين لك في زيارة مباركة صلي للرب تملي يا عدو الخير يا حربك معركة خسرانة يتجوزوكي رديت يا ستي وقلتي عريس اللي فداني استشهادك يوم ما دفعتي بقوة ردتي بأمانة شفعتك معانا ستي يا دميانة يا شهيدة يا طامرة اليوم جايين لك جايين لك في زيارة مباركة واحنا بنرجوكي امام عرش ابوكي